صوت العرب من القاهرة يقدم المؤلف الموهوب برغ الخروب حسن مصطفى، تمثيلية في سهرة، بطولة زوزو نبيل، وداد حمدي، إبراهيم الشامي، فاروق نجيب. المؤلف الموهوب تمثيلية في سهرة، تأليف إدوارد سليمان. موسيقى عمار الشريعي. إخراج عصمت حمدي. أعمل إيه؟ أعمل إيه بس يا أحمد يا أخويا؟ ده أنا قبل ما أعد المهية تكون طارت. يبقى لازم تمسك على إيدك شوية في المصاريف يا برعي. ما أقدرش أعمل كده طول ما حماتي دي عايشة على ظهر الدنيا. أيوة يا سيدي، كل يوم لازم تعدي على بنتها تشوفنا بناكل ايه وبنشرب ايه، وتحلف لي 60 يمين ان الدكتور قال لها لو ما كانتش بنتها تاكل كل يوم لحمه او فراخ هيجيلها انيميا. استر يا رب. خلاص، يبقى ما فيش حل غير انك تفكر في مشروع يجيلك منه قرشين يسنده مرتبك. ايوه، ما انا كنت لسه هفكر، يعني المشروع في مخي بقاله 20 سنة يا احمد اخويا، وما كانش ناقصه غير التنفيذ. 20 سنة ولا نفذتوش؟ ما انا ما كنتش محتاج للي هيطلع لي منه، وكنت راكنه لساعة عوزة، وهي ساعة العوزة جت. طب ما تدخلني معاك في المشروع يا برع، جنوبك ثواب. كنت اتمنى تكون شريك يا احمد اخويا، بس مع الاسف انت ما تنفعش. ما نفعش؟ ما نفعش ليه يا برع؟ لانك مش موهوب يا احمد، حاجات مالكش انت فيها. ايه موهوب دي كمان؟ اسمع يا احمد اخويا، احنا صحيح اصحاب طول العمر وموظفين في شركة واحدة، وانت عارف عني كل حاجة، بس في حاجة واحدة انا خبيتها عليك وخبيتها على الكل كمان. حاجة ايه؟ الموهبة اللي عندي. انا شاعر غنائي ومؤلف. ومؤلف مين؟ مؤلف درامي وكاتب مسرحي. الله اكبر الله اكبر. وسكت ليه يا راجل طول المدة دي؟ ما انا فهمتك بقى ظروفي. الفلوس كان بتجري في ايديا وما كنتش محتاج، لكن لما الغلا وصل للدرجة دي قلت ما عادش منه بقى، لازم ادخل المعمعة وما يبقاش في ايدي مفتاح كنز ربنا مدهولي واسيب الكنز ده مقفول. بذمتك يا راجل، الاغاني الهابطة والمسلسلات اللي كنت بتسمعها في الاذاعة والتلفزيون دي بتدخل دماغك؟ بصراحة انا برضو بسمع حاجات حلوة يا برع. لانك سطحي ما بتفهمش في الفن. انا صحيح هتبقى مؤلفاتي غالية شوية، لكن على رأي المثل الغالي تمنه فيه. بكرة تشوف يا أحمد أخويا، بكرة تشوف، كلها شهر ولا شهرين عايز السوق، وحتشوف رصيدي في البنوك هيبقى قد إيه. أديني قلت لك يا سيدي على المشروع، إيه رأيك بقى فيه؟ عاوز الجد يا برع يا حبيبي. أي ده مشروع أعظم من مشروع مقاومة البلهارسيا. إيه؟ مقاومة البلهارسيا؟ عملت ده ليه؟ ايه يا اخويا؟ قلبت نفوخي. يا سنايه، هو انت كل دقيقه تنطي لي زي فرع لوز كده؟ هو الواحد ما يعرفش يدق له مسمارين في البيت ده ولا ايه؟ مسمارين اللي بقالك ساعتين بتدق فيهم. خلاص يا ستي، كلها 5 دقايق واخلص منها وعلقها. تعلقها؟ تعلقها بس؟ انا مش فاهمه اللي انت شايفاها بعينيكي دي. يافطة ازاز 6 مللي بأرضية سودة عليها الاسم مكتوب بمية الذهب عند احسن خطاط في البلد. يافطة؟ يافطة ايه يا برعي؟ انت ناوي يا اخويا تفتح محل بقالة ولا ايه؟ يا عالم يا هوب، ايه بقالك ايه؟ اعلق يافطة بقالة على باب الشقة ليه؟ شايفاني ببيع جبنة وزيتون ومخلل؟ ما هو الحق مش عليكي، الحق على والدتك اللي خرجتك من المدرسة وانت في 5 ابتدائي. قال ايه؟ خافت عليك لا تسقطي والجيران يشمتوا فيها. انا مش عارفة انت نقرك من نقر ماما ليه. وعلى فكرة اللي خرجني من المدرسة بابا مش ماما. حتى لو كان هو اللي عمل كده مش هصدق برضه. ده ابوك في البيت لا حول له ولا قوة، دي حاجات انا شايفها ولمسها. وسوى كان هو اللي خرجك او هي اللي عمل فيهم كده، جان عليا قبل ما يجني عليكي. جان عليك ليه بقى يا اخويا؟ عايشة معايا 20 سنة ومش قادرة تفهميني. انت كل اللي فهمها عني اني مجرد موظف في شركة المنتجات الكيماوية. الله، امال انت لك شغلانه ثانيه غير كده؟ قالك كلامي وبظنك ده كنت هتضيعي ايامك الجايه، هتضيعي مستقبل حياتي. يا سلام، انا مش فاهمه حاجه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا برعي؟ مستقبل حياتك ايه اللي انا ضيعته؟ مستقبلي الفني. واحده غيرك كانت تاخد بايدي وتساعدني. اساعدك في ايه يا اخوي؟ لكن مع الاسف ما قدرتيش تفهميني، وبالتالي ما قدرتيش تكتشفي اللي جوايا، ما قدرتيش تهيئي لي الجو الهادي اللي اظهر فيه موهبي. 20 سنه ما شفتش هدوء في البيت. منك، كله منك انت ومن امك. انت صوت وامك صوت، ومن ابنك اللي معجون بميه الشياطين صوت. الفنان مننا عاوز جو هادي، الفنان مننا عاوز استقرار وراحة بال. فايه يا اخويا؟ فنان؟ ايوه، عشان الفن اللي جواه يطلع ويقب على وش الميه. وحد قال له ما يقبش يا برعي؟ هيقب غصب عن عين اي واحد. البلد محتاجه الفنانين، ولما ضن عليها بفني حرام. زي ما خدت من بلدي لازم اديها. والفن ده بقى ظهر عليك النهارده بس يا برعي؟ ده انا بقالي 20 سنة متجوزاك ما سمعتش منك الكلام ده. كل شيء له اوان يا سنية، عشان كده انا بدأت وعملت يافطة، ومش مجرد يافطة، يافطة متكلفة. الناس مظاهر يا سنية، ويافطة زي دي تجذب الانظار وتعمل جو. تعال في قربي مني. شوف ابعد ليه؟ قرب بس، قربي مني شويه. بصي ده انا حاطط عليها ستاره كده صغيره عشان انت تزحيها بايديكي. ده حفل افتتاح يعني. ايوه كده. ايوه اقري ده، اقري يا سنسومه اقري. ايه ده؟ ده يظهر الخطاط غيرت وداك يا اخويا يافطه تانيه. يافطه تانيه ازاي بقى؟ دي مكتوب عليها الفنان الموهوب برغل خروب. لا يا قطه تانية ولا حاجة، الكلام ده صح. صح بس انت اسمك برعي ايوب مش برغل خروب. برعي ايوب ده اسم نحسني العمر كله. الفنان مننا لازم يجدد، انا لازم اغير جلدي، اغير حياتي وابدأ من جديد. انت يا اخويا ده اي راجل اللي بتعمله ده؟ بس اسم برغل ده، برغل خروب ده اسمه مضحك قوي يا برعي. بالعكس، ده اسمه كله مزيكا، الناس تسمعه مره واحده يعلق في ودانها. ايه الفنان يا برعي؟ برغل، برغل من فضلك. امر الى الله، برغل برغل. الفنان يا برغل على قد ما اعرف يعني فنه اللي بيشهره مش اسمه. انت لسه بتشك اني فنان يا سنيه؟ انا فنان كبير صدقيني، بس عيبي الوحيد اني انا ماليش انتاج لسه. طيب مالكش انتاج ليه يا اخويا؟ لاني سكيت على الموهبه اللي جوايا، ما فتحتلهاش الباب عشان تحلق في جو تنطلق. موهبه ايه؟ انا مش فاهمه. طيب معلش افهمك بطريقه مبسطه. الموهبه دي مكنه موجوده جوا كل فنان، والمكنه دي موجوده جوايا لكن عطلانه بقالها 20 سنة مش لاقيه اللي شغاله. طب يا برع انا بقول يعني برغل. برغل مش هفضل تقولي برعي. حاضر انا مش ناقص ضيع مستقبل السنه يا حبيبتي. طب يا اخويا خلاص ما تزعلش مني يعني. بقول لك ايه، طب ما تشوف لها كده يا اخويا واحد ميكانيكي ولا حاجه يمشي. ياهو ايه ميكانيكي؟ انا قلت ميكانيكي ايه يا سنيه؟ الله، انت فاكراها مكنه طحين؟ انا يظهر ضيعت وقتي معاكي، وقتي كان ممكن اكتب فيه العجب، لكن معلش حظي كده. ده ايه انت لازم تعطين فيا كده ليه يا برغل؟ يا برغل ما انت يا اخويا بتتكلم معايا كده كلام ما مش فاهماه. نفسي افهم عشان افرح معاك. انا يهمني ان اسمك يعلى يعلى ويبقى فوق. ما هو اللي هيعود عليك يا حبيبي هيعود عليا، وعلى الاقل تجيب لنا قرشين نجدد بهم عزل للبيت اللي نصه اتكسر. بس انا عايز اعرف يعني انت بتالف ايه؟ مالف ايه؟ خدي عندك يا ستي، قول. اغاني، تمثيليات، مسرحيات، وبرامج غنائيه. استريحت يا ستي. ايه ده؟ واحده اتنين تلاته اربعه بتالف اربع حاجات دي وانا معرفش؟ برعي قصدي يا برعي بتالف من ورايا يا راجل. انت عايز تقولي برعي؟ بقول برغل بس. انت فكرتيني بحاجه كانت غايبه عني. حاجه ايه يا برغل؟ الحقيني اقوم بكماشه اشيل اليافطه دي واديها للخطاط يكملها. يكملها؟ يكمل فيها ايه يا راجل؟ الاربع مواهب اللي قلتهم لك دلوقتي. اسمعي، ولا اقول لك اكتب يافطه تانية اوضح فيها التفاصيل دي. يافطه تانية؟ اه يا نفوخي. يا ناري. اسمعي يا سنية. نعم. أنا مش دينية ولا مفجوعة، ده خير أبوك يأكل عيلة جوزك كلها. عارفة يا ماما، عارفة طبعا يا حبيبتي، بس إيه المناسبة يعني؟ أنا ما باجيش أزوركوا إلا كل حين ومين، ودي تالت مرة أجي أزوركوا فيها، ما تقدموليش حتى فنجان قهوة. قهوة يا ماما؟ ده إحنا نقدم لك عينينا. لا، مش سهوة يا حبيبتي وأنت الصادقة، دي حاجة جوزك مدبرها. ما هو الراجل ده ما يقبلنيش، نفسه يفتح ويغمض ما يشوفنيش قدامه. يا ماما يا ماما يا حبيبتي، انا اللي بعمل لك القهوه مش جوزي. بس جوزك هو اللي بيشتري البن. تسمحي توريني بقى علبه البن اللي عندكم كده، اشوف فيها بن ولا لا. ان جيتي للحق يا ماما، ان جيتي للحق، علبه البن فاضيه بقى لها شهر. جالك كلامي؟ عرفتي بقى ان الحكايه من تدبير جوزك؟ عرفتي انها فعل فاعل؟ يا ماما يا ماما يا حبيبتي، انت مش غريبه، ميزانية بيتنا الشهر ده اتلخبطت خالص مع دخول المدارس والعيال عايزة طلبات، وقولي والشيشة اللي عمال يكركر فيها طول النهار عايزة دخان. يا اختي، بدل اليافطة اللي حطتها على الباب كان جاب ربع كيلو بن وما قصرش رقبتك قدام ضيوفك. ينعل ابو الجهل. كان نفسي اعرف اقرا واكتب عشان اشوف الدلعالي جوزك كاتب ايه على يافطتك. لا، دي حاجه كده عشان تزود رزقنا شويه يا ماما، قصدي يعني تفتح لنا باب رزق جديد. العيشه غاليه والاسعار كلها بتزيد غلاوه، المهيه ما بتكفيش يا ماما. والخشبه بقى دي هي اللي هتجيب لكم الرزق يا استسانيه. شغلانه جديده يا ماما، جوزي عايز يعني كده يمشي فيها. شغلانه ايه؟ مش فاهمه، ما تفهميني بصراحه. جوزك اترفد من الشغل ولا؟ لا يا ماما، كفالة شر يا حبيبتي. بقولك شغلانة جديدة جوزي عايز يعني يزود بها إراده، وياريت أمله يتحقق يا ماما، أهو خير هيعم عليا وعلى أولادي. هيتاجر يعني؟ أيوة يا ماما، بس بقى البضاعة بتاعته كلام. يا اختي كلام؟ أيوة يا ماما كلام، غناوي وتمثيليات وحلقات من الحاجات اللي بتسمعها في الإذاعة وبتشوفها في التلفزيون. ومين بقى اللي هيعمل له الحاجات دي؟ جوز يا ماما. جوزك؟ انت يا بنت اتجننتي، راجل ملطوش في عقله عمال يقولك في كلام تصدقيه؟ تأليف ايه يا اختي اللي هيألفه؟ ده ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض. اسمع بقى اما اقولك. نعم. الراجل ده لازم توقفيه عند حده. اوقفه عند حده ازاي بس يا ماما؟ واحد بيقول لي اسهر الليل والف ولحن علشان اجيب لك فلوس، اقول له لا؟ فلوس؟ فلوس ايه اللي هيجيبها لك؟ ده هيجيب لك الغلب والفقر الذكر. راجل زيد عقله طائق تاو دي. ايه اللي حكايه التاليف دي كمان اللي جت في نفوخ على اخر الزمن؟ يا عيني يا بنتي، بختك بنيل طول عمرك، كان ينقطع لساني يوم وافقت على جوازتك المهببه دي. يا ماما اسكتي. حاضر. انا خارجه، ما انا لو قعدت هنا كمان دقيقه واحده نفسي هينكتم، حطق هموت. وده يوم المنى عنده. اوعي افتحي لي الباب. اوعي افتحي لي، خليني انتشر. ايه ده؟ ايه انا بقى عاوز اعرف ايه حكايه اليافطه اللي ابويا معلقها على الباب دي؟ واحنا مالنا يا رشاد يا ابني؟ ما انت عارف ابوك ما بيحبش حد يتدخل في شؤونه ابدا. ما انا مفتوح في المدرسه يا ماما، التلامذه كلهم ينادوني يقولوا لي يا ابني برغل. الله. يا ابني برغل، يلا ابوك بيحشو بيه الفراخ. وريت الحكايه وقفت عند برغل وبس، جايب لي وراها خروب كمان. فتقولي لي، قولي لي بس يا ماما ايه حكايه الاسم دي؟ يا حبيبي ده اسم واحد صاحب ابوك، مؤلف اغاني وتمثيليات وعايز يعمل لنفسه اعلان. وهو باب بيتنا يا ماما لوحة اعلانات؟ صاحبه ده ما بيحطش اليافطة دي ليه على باب بيتهم؟ اصله ساكن في الارياف يا ابني. ارياف؟ والارياف دي زي ما انت عارف. لا ماما. الكلام ده يدخل في دماغك انت. ابوها يضحك عليكي بكلمتين وتصدقيه؟ انت عمرك في الدنيا سمعتي عن مؤلف بيعمل لنفسه اعلان؟ ثم قال الاعلان ده ماما بيتعمل في جريدة، في مجلة، في الاذاعة، في التلفزيون، مش على باب شقة. ثم يا ماما في حد في الدنيا يقول على نفسه انه موهوب؟ الله يا ابني، ما الناس دعوة بيه برضو يا رشاد. ابويا راح يفضل بقى حابس نفسه في اوضته 3 ايام كده؟ سيبه في حاله خليه يشوف شغل. ما انا كمان عاوز اشوف شغلي، انا عاوز منه رسوم تقديم للثانويه العامه يا ماما، ولا انا اتاخر عن كتابه الاستماره اضيع مستقبلي. لا يا اخويا، بعد شر عليك وعلى مستقبلك. هقول لك يا رشاد بلاش النهارده يا اخويا، خليك بكره يا حبيبي. 3 ايام دلوقتي كل يوم تقولي لي خليك لبكره خليك لبكره، لعلمك بقى بكره اخر ميعاد تقديم الاستمارات وانت اللي هتبقى مسؤوله. انت يا ابني دايما حاطط لي كده في وش المدفع ولا؟ امال يا ماما بتقولي لي خليك لبكره ليه؟ لاني هتكلم معاه بس لما يخلص الشغلانه اللي في ايده. بس ماما ده قافل باب اوضته من جوه بالترباس. ليه؟ ما مش فاهم يا حبيبي. عاوز يشتغل في جو رايق مش عايز دوشه. وقفله الترباس دي هي اللي هتروق له الجو. على العموم خلي عنك انت، انا هتصرف. هتتصرف ازاي بس يا رشاد يا ابني؟ اسمع انا عندي فكره. ايه؟ فوت على عمك وخد منه رسوم التقديم، وبكره خدهم من ابوك وادهم له. انا بقى عندي فكره انقح من فكرتك يا ماما. فكره ايه يا رشاد؟ انا هروح اوضه بابا دلوقتي وافتح الباب عليه واتفاهم معاه. رشاد يا ابني مش كده. ماما مفيش حل غير كده يا ماما، عن اذنك يا رشاد. انا نصحتك وانت بقى ذنبك على جنبك. ايه انت اللي تضحك كده ليه؟ انت عملت ايه يا هلا انت؟ لا زي ما انت شايف يا بابا، مسكت اكره الباب، فتحت الباب، الباب اتفتح. انا بصراحه خفت عليك يا بابا. خفت عليا ليه؟ طبعا خفت عليك. الواحد لما يخبط على واحد في اوضه مقفوله والواحد اللي في الاوضه المقفوله دي ما يردش عليه، يبقى معناها يا بابا، معناها ان خيالي عمال يدور ويطوف علشان يحوط على الوحي اللي حضرتك عملت العمله السودة دي وطفشته. يا خبر يا خبر، هو انت يا بابا اللي؟ ايوه انا اللي. ايه عملت جنايه؟ ارتكبت منكر؟ موهبة موجودة عندي وآن الأوان إن استغلها. ما أنا بقالي 20 سنة دايس عليها، قفلت على نفسي الأوضة وبقالي 3 ليالي سهران أعصر فكري واتعب واشقى. وده كله ليه؟ ليه؟ عشان كنت عاوز أزود دخلي عشان أجيب لكم لقمة حلوة تاكلوها. فهمت؟ فهمت يا أستاذ رشاد؟ يا بابا أنا ما قلتش حاجة، أنت أضرب اللي جواك. يعني هم المؤلفين اللي في الإذاعة والتلفزيون دول أحسن منك؟ هم كلهم كانوا زي حضرتك كده على الله وربنا خد بيدهم. ايه هذا الفاصل اللي انت بتقولها دي؟ زي دبش دي؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ولد؟ ايه اللي كلهم اللي زي على الله زي ايه اللي بتقوله ده يا بابا؟ في حاجة انت شايفني بشحت قدام باب جامع؟ المؤلفين دول يا ابني ما بيطلعوش كده ستاني. المؤلفين دول ربنا خالق جواهم الموهبة، وإلا كان الناس كلهم بقى يطلعوا مؤلفين. أنا بصراحة بقى بابا أنا شايف إن أنا بقى ماليش دعوة بالموشع اللي أنت عملته له ده كله. كل واحد حر في تصرفاته، ولما هو حر في تصرفاته فتحت الباب عليا ليه؟ واللي سهرت أجمعه 3 ليالي في مخي حضرتك بحترته في دقيقة. بحترت إيه؟ مش فاهمة بابا. أنا جاي أقول لك إنه بكرة آخر يوم في التقديم للثانوية العامة، وانا عاوز 5 جنيه رسوم التقديم و2.5 جنيه حق الصور بتوع الاستمارة. ايوه و2.5 جنيه دمغات. ايوه يعني المجموع كله كده بالصلاة على النبي 10 جنيه. يجيك 10 عفاريت لما يركبوك. ما انت وش فقر، كان في ايدي اديهم لك 5 مرات وانت طيرتهم. 5 مرات بجد يا بابا؟ ايوه بس انا مش فاهم. فهمك، ما انت غبي. 5 في 10 بكام يا سي رشاد؟ ولا انت ناسي جدول الضرب كمان؟ لا 5 في 10 50 يا بابا. شفت انا حافظ جدول الضرب ازاي؟ حضرتك بقى فتحتك عليا الباب ضيعت مني مطلع اغنية تمن الواحد 50 جنيه. افتكر فهمت دلوقتي. والمطلع ده من غير مؤاخذة بابا راح فين؟ ما تدور عليه، يمكن المطلع ده طلع فوق الدولاب او وقع تحت او جري تحت الكنبة. ايه ابني بقول لك مطلع اغنية تقول لي جري تحت الكنبة؟ هو فار ولا صرصار؟ ما دارت ايه اللي بتروحوا تتعلموا فيها دي؟ تعلموا ايه؟ 2 تاريخ وجغرافيا ونصوص تحفظوهم صم وتروحوا تمتحنوا فيهم وتنجحوا، واهاليكوا تفرق الشربات وتزغرط، ولا عندكوش فكرة عن الدنيا؟ واحد في الثانوية العامة مش عارف مطلع اغنية يعني ايه؟ امشي امشي غور من وش. امشي اديني ال10 جنيه ولا غور. هتغور من غير ما تاخد ولا مليم، لان ما عنديش ولا مليم. اجيب لك فلوس منين؟ اضرب الارض بطلع بطيخ؟ ده انا غرمان في اسبوع واحد 20 جنيه. حق اليافطتين اللي عاملهم على الباب خشب وازاز وخطاط، وكان المفروض اجيب واحد نجار يدقهم، لكن انا برضو يعني دقتهم بنفسي. مكافح قلبي عليكم. امال قلت اوفر لكم حاجة بس عشانكم. ايوه استمرام فيكم لا انت ولا امك، لكن العيب مش عليكم، العيب على ستك القرصانة خربت البيوت. لا لا لا لا يا بابا، والدة حضرتك كويسة. انا بتكلم على والدة والدتك مش والدتي انا. عاوز اتقصقص اجنحتي وتكسر مقاديفي في كل مشروع بعمله، بينها وبين ايه مش عارف. قول يا بابا بصراحة. نعم. انت ما معكش فلوس خالص؟ هو انا اللي هقوله اعيد وازيده؟ ما انا فهمتك ظروف المالية يا ابني. خلاص بقى، لو فات معادي التقديم انا هسيب المدرسة واجي اشتغل صبي مؤلف معاك. امشي غور مش فيه يا جهل. انا عايزه اعرف راح فين. اهد بس يا ماما، ما هو موجود يا حبيبتي. ايوه موجود يا تيتا، وقاعد في اوضته. ايه هو اللي قاعد في اوضته؟ انت بتتكلم على ايه؟ انت مش بتسالي على بابا يا تيتا؟ واسال على ابوك ليه يا اخوي؟ وحشني قوي ولا مشتاق لو يتبوز وتكشير قرطه؟ انا بسال عن حالة امك. حالة امي؟ حالة امي؟ لا الحد كده بقى، انا ماليش دعوه بحالة امي. وبعدين بقى دي مسائل كبار وما صحش الصغار يحشروا نفسهم فيها. الواد ده بيخرف يقول ايه يا سنيه؟ ايه يا ماما؟ الحلق بتاعك فين يا بنتي؟ ما تلفيش وتضري معايا في الكلام. لا يا حبيبتي ابدا، هقول لك يا ماما وانا هقول لها وانا هخبي عليكي. اصل لا يا ست، واحده صاحبتي يا ماما. ايوه كانت رايحه فرح بنت اخت بنت خالت اختها. استلفته مني يا ماما وهتجيبهولي بعد اسبوع. ماما ايه ما تفتكرش صاحبتك هتلحق ترجعه بعد اسبوع يا ماما؟ دي حكايه كده جايز تاخد لها شهر ولا شهرين. شهر ولا شهرين؟ شهر ولا شهرين؟ ايه يا مقصود الرعده؟ ما تقولش كده لحسن ستك تصدقك. الله طبعا نضحك عليها ليه بس يا ماما؟ دي جايز كمان 3 شهور كمان يا تيتا. تستلف منك الحلق 3 اشهر يا سنية؟ وجايز اكتر وجايز اقل. دي حاجة بقى ترجع لنزول الوحي، قصدي نزول الحلق يعني. وحي؟ وحي ايه يا بنتي؟ ما تفهميني الحكاية دي. لا لا لا ماما مش هتقدر تفهمك يا تيتا، افهمك انا. اصل بابا بقى عقبال عندك وعندي الحبايب كلهم والجيران كلهم حابس نفسه بقاله اسبوع بيألف اغاني وتمثيليات. بسم الله الرحمن الرحيم. اغاني وتمثيليات؟ هو جوزك لسه بيألف؟ صحيح الكلام ده يا سنية؟ ودي فيها ايه يا ماما؟ ايوه يا ماما. ولسه بتقولي ايوه يا ماما؟ وعشان يقلب بقى يا تيتا لازم يقرا كتب شعر وزجل وكتب عن المسرح والسينما. الحاجات دي كمان بقى بتحتاج ورق. المسلسل يا تيتا من دول عاوز رسمتين 3 على الاقل، وعاوز اقلام، وعاوز كتاب على المكنه وتصوير، وعاوز له يافطه واجهه كده على البيت. وعلى فكره بابا عامل يافطتين لانه متعدد المواهب. الكلام ده كله يلزمني انا في ايه؟ ما انا خلصت الكلام اللي عايز اقوله لك يا تيتا. عايز اقولك ان بابا معذور، كان لازم ياخد الحلقه من ماما ويبيعه عشان يشوف شغله. يبيعه؟ يا نهار مش فايت. جوزك بيعك الحلقه يا سنيه؟ وبتضحكي عليا وتقولي لي ان واحده صاحبتك استلفته منك؟ اصل يا ماما الحكايه اصل ايه وفصل ايه؟ الحتة الحلقة اللي فاضلك من سيختك كلها يبيعهولك كمان؟ ده ما عندوش دم ومش عايز يجيبها البر ابدا. ما هو بقى ايه، مش لاقي حد يقف قدامه. امال بس انا بقى لازم. يا ماما اعملي معروف ابوس ايدك، مالكش دعوه بيه. أيوة. ما انا لازم اساعده يا ماما، ده تعبان وشقيان وبيسهر الليالي عشان يكتب. يكتب؟ وانا متاكده يا ماما انه هيعوضني عن كل حاجه. يعوضك؟ يعوضك ايه يا سنيه؟ يا خبتك من دون الستات اللي في الدنيا كلها. لا لا، من ناحيه التعويض هيعوضها فعلا يا تيتا. ده مطلع الاغنيه لوحده ب50 جنيه. والسلام بقى لو الواحد بقى كبر في دماغ ابويا وغوط ودخل في حلقات، يا عيني هتتفرجي على المكاسب اللي هتندلق علينا. تندلق يا اخي؟ اندلقت عليك وعليه صفيحه ميه غسيل بتغلي. يا ماما حرام عليكي، مش كده، ده جوزي غلبان وبيكافئ علشاننا. حنيتي يا اختي، حنيتي يا روحي. ان ما بيعك هدومك وجيتيني البيت حافيه ما بقاش انا. انا بقى ايه؟ انا خارجه. لا يا تيتا، لا لا لا استني استني يا تيتا. انت راجل من سكتك وانت عامل كذا يا ابو اردانك وجع بطنك انت اهو. السيد المدير طلبك يا استاذ برعي. السيد المدير؟ يبقى قطعا عاوزني عشان الحوافز، ولا جايز عشان مساله ترقيتي للدرجه الاولى. طيب قول له هخلص اللي في ايدي واجيله على طول. هاي ولا اقول لك انا رايح له؟ ادخل. صباح الخير يا سعاده البيه. تعال هنا يا سيد برعي. انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت فاكر نفسك بتشتغل فين يا استاذ؟ غايب عن الشغل بقالك 5 ايام من غير لا اجازه عرضه ولا مرضيه ولا اعتياديه. انت فاكرها ايه؟ وكالة من غير بواب؟ هدي أخلاقك يا سيادة المدير. هدي أخلاقي؟ أيوه. وما تزعقليش كده. أنت بتزعق كده ليه؟ حلو بزعق كده ليه؟ أمال حضرتك عاوزني أطبطب عليك وأبعت أجيب لك كيلو بسبوسة بالقشطة؟ بقالك 20 سنة يا فندي بتشتغل في الشركة ولسه مش عارف القوانين؟ أولاً ما تفكرنيش بال20 سنة النحس دول. نحس يا افندي؟ ايوه نحس. ثم قوانين ايه اللي انا مش عارفها عايز افهم؟ ما انتش عارف ان اللي بيغيب يومين متتاليين عن الشغل بدون عذر، ايوه، لازم يتبلغ عنه في اليوم الثالث. لو استمر في الغياب أنا بلغت عنك فعلا. بلغت عني وأنا مختلس يا سيادة المدير عشان تبلغ عني البوليس. بوليس مين اللي حبلغه عنك؟ أنا بلغت وكالة الوزارة عشان تعمل إجراءاتها معاك. اسمع سعادة بيه، أنا راجل فنان، إيه؟ أحب أعيش في جو هادي، جو رومانسي، جو خيالي، ما أحبش الضوضاء والهيصة والزعيق. الضجيج ده بيقتل موهبة الفنان اللي زي سيادة المدير. فنان؟ فنان ايه؟ انا مش فاهم حاجة. شوف اما اقولك حاجة من البداية، كلمة منك كلمة مني نهزق بعض. لسانك يطول علي لساني حيطول عليك. ومفيش داعي، خلينا حبايب احسن. الله الله الله الله، كلام ايه اللي بتقوله ده يا استاذ؟ انت اتجننت يا افندي ولا ايه؟ لا وانت سادي، انا كنت مجنون وعقلت، كنت مجنون وانا بشتغل طول الشهر عندك عشان اقبض 150 ملطوش. وانا مالي يا استاذ؟ هو انا اللي بديك ما هي من جيبي؟ هو انا اللي بشغلك عندي؟ الشركة يا استاذ هي اللي بتديك 150 ملطوش اللي انت بتقول عليهم دول. ما جبليش انت الشركة دي اللي ضيعت فيها عمري هدر، وال150 ملطوش دول انا اجيبهم في قعدة واحدة وفي اغنية واحدة. ايه؟ نعم، قاعد يجيب أغنية إيه؟ مش فاهم حاجة يا أستاذ. وعمرك ما هتفهمني لأنك مش فنان، مفيش جواك رومانسية، عواطفك مش متأجدة، وجدانك مش مستقبل جيد، واللي زي كده مش ممكن يحس بواحد فنان زيي أبدا. أنت يا أفندي بالطريقة دي وبكلامك ده وبتجريحك فيا بالشكل ده هتعرض نفسك لأشد الجزاء. أنا في مخي مسرحية اسمها خناقة فوق السطوح، عاوزة مني شوية تفرغ عشان ألم خيوطها واغزلها وانسجها وحوط على الدراما المسرحية. المسرحية دي بشطب فيها ولما تخلص بعد يومين ثلاثة هاخد فيها قد ما هيدت في الشهر 10 مرات. الله الله الله الله الله يا أستاذ، حاسب على ألفاظك وما تخلينيش أضرك. بلا تضرني بلا ما تضرنيش. أنا خلاص، أنا أمنت مستقبلي، واللي انت عاوز تعمله اعمله، اعلى ما في خيلك اركبه. ايوه، اعلى ما في خيلك اركبه. بس لقيته. بسم الله الرحمن الرحيم. لقيته. لقيت ايه يا ابني؟ انا مش فاهم. 3 ايام بلياليهم بدور عليه وهو تايه عني. ايه هو اللي تايه عنك ده؟ اعلى ما في خيلك اركبه. شفت يا سيادة المدير، مطلع أغنية كان غايب عني بقاله 3 أيام جالي الحد عندي. أعلى ما في خيلك اركبه. أيوة صحت البيت. خد الأستاذ بورعي وديه لدكتور الشركة فوق. دكتور الشركة؟ أعمل إيه عند الدكتور الشركة؟ أنا قلت لك حولني للدكتور. وسلمه للدكتور يدا بيد، وأوعى تسيبه من إيدك، وانا هبقى اكلم الدكتور بالتليفون. اتفضل يا استاذ بورعي. ها ابراهيم الدكتور. يا استاذ بورعي اتفضل. يا سيدي يا حبيبي انا مش عيان، انتوا مش فاهمين حاجه. معلش يا سيدي تعالى معايا دلوقتي. سلامتك يا استاذ، خير ان شاء الله. الف سلام عليك. اسمع ابراهيم. ايوه. انت دلوقتي تروح تجيب لي فنجان قهوه وبعدين. لا لا لا، ولا بعدين ولا قبلين. لا يا استاذ بورعي، لازم انفذ تعليمات السيد المدير واوديك للدكتور بايدي. يا ابني يا حبيبي، ما انا مش عيان. ثم انا اسمي الاستاذ برغل. نعم برغل. سلامتك يا استاذ، ده انت تعبان قوي. طيب روق كده، وبعد الدكتور ان شاء الله ما يكشف عليك هجيب لك القهوه التمام. الله ينكد عليكم وعلى سنينكم وعلى ايامكم السوده. يا ابني انت مش فاهم حاجه خالص. انا يا ابني يا حبيب قلبي يا نور عيني مؤلف موهوب. ومؤلف موهوب كمان؟ وحضرتك بقى مؤلف موهوب في ايه؟ جاهل وجاهل هقول لك ايه، ما انت مش هتفهم حاجه ابدا. ليه بقى؟ ده انا افهمها وهي طايره. مؤلف يعني زي بتوع سينا. حاجه زي كده، حاجه زي كده. طب يلا بينا بقى على الدكتور. طب اسمع بس يا ابراهيم. ايه؟ اسمع، انت تروح تعمل قهوه وتجيبها لي عند احمد افندي قاعد جوه، انا هستناك هناك، وبعد كده هروح معاك للدكتور. امرك يا استاذ برغل. وبعدين بقى اتقلبت الدماغ دي يا ربي. ايه بتدقدق في ايه تاني يا بورعي؟ ما قلنا بلاش الاسم النحس اللي بتقوليه ده. الله، ده حاجه غريبه جدا. انا اسمي برغل، برغل مش برعي. عمر الاسم ما كان نحس يا اخويا، احنا اللي بننحس نفسنا بايدينا. عاوزه تقول ايه؟ مش فاهم. مش عاوز اقولك حاجه يا برغل، ده سؤال بسالهولك، انت بتعمل ايه؟ ارتكبت ذنب ولا ارتكبت ذنب؟ بعمل زي ما انت شايفه، بعمل رف. استريحتي؟ الرف؟ رف في اوضه النوم يا راجل؟ رف كتب. عاوز انا اعمله في المطبخ ولا في بير السلم؟ ايه ده والكتب دي؟ ايه الكتب دي؟ ده عشان الحكايه ياها. ايوه يا ستي، عشان الحكايه ياها. عجبك ولا مش عجبك؟ وان ما عجبنيش يعني هعمل ايه؟ قول لي يا اخويا، جبت الخشب ده منين بقى؟ من الدولاب القديم. يا خراشي، كسرت الدولاب؟ دولاب ايه اللي كسرته؟ ما هو مكسر خلقه. مكسر خلقه ايه يا راجل بس؟ ازاي ده؟ ده دولاب واقف على رجليه وزي الحديد. ايه هو اللي واقف على رجليه؟ دي كانت ثانية. هو كان له رجلين خالص بالمرة عشان يقف عليها. قال يقف عليه؟ جرى ايه الثانية؟ جرى ايه؟ ما تدقيش معايا كده في الفاضية والمليانة، انت لازم تقف جنبي تفهميني وتساعديني. اساعدك يا اخويا، اساعدك في المعقول، في المعقول يا برغل بيه. انما يعني كده انما يعني كده، ده مش اعتراضك يا حبيبتي، ده اعتراض امك. ماما، ماما مالها بس يا اخويا؟ امك مش فهماني ومش قبلاني، هي اللي مبرجله مخك السنية عشان ما بتحبنيش. اي حاجه انا اعملها صح او غلط تقول عليها غلط. مش قادرة تحس بمشاعري وانفعالاتي وباللي جوايا، مش قادرة تقتنع اني فنان موهوب. ما بلاش سيرة ماما بقى دي يا برغل. انا بدافع عنها مش بتكلم ضدها. ما انت عارفة ثانية انا بحبها قد ايه، ولا ما انتش عارفة يعني؟ لا عارفة، عارفة قوي. انا هبرر لك بتفسير مبسط السبب في عدم اقتناع امك بفني. قولي خلي. افرض يا ست ان امك عندها مغص كلوي. يا اخويا كفر الله الشر بعد الشر عليها، ما تقولش كده. يا ست قلبي بعد الشر، انا بقول افرضي. افرض. وانت عارفه وانت ست اللي عارفين اني بتمنى لامك كل خير. افرضي حصل لها كده الف الف بعد الشر عليها. انا يعني ببقى حاسس بالالم اللي عندها؟ طبعا لا. يبقى وصلنا للسبب. المواهب اللي عندي عامله زي المغص المداري، انا حاسس بيها وهي مش شعره بوجودها. انت لسه بتتكلم عن المواهب تاني؟ وهتكلم عنها على طول. حاجه عايشه جوايا، اهرب منها ازاي يا ناس؟ الموهبه بتطاردني يا ثانيه وانا ضعيف قدامها، انا مخي كله مؤلفات. والمؤلفات دي كانت فين من زمان يا برغل؟ فضلت مدفونه جواك كده لحد شعرك ما بيض وبقى عندك 50 سنه. وايه دخل المواهب في السن بقى؟ المواهب عايشه جوايا من صغري وابتدت تتحرك جوايا وانا بدات انميها. يا اختي حلاوه، وهتفضل تنميها كده لحد امتى؟ لحد ما تطلع المعاش؟ لحد ما تطلع روحي. انت عاوزه مني ايه؟ انا عايز افهم. عاوزه تنرفزيني وخلاص عشان ما شريتيلي كتابين؟ هتحرقي دمي وتنسدي عليا؟ ما هم الكتابين دول هتجوع قبالهم يومين ان شاء الله. ما كانش له لزوم يا مرعي، قصدي يا برغل. ما لهمش لزوم ازاي؟ انا عايز افهم. مؤلف من غير كتاب زي جاكيته من غير كمام، زي كرسي من غير قعده. المؤلف يدي منين الا اذا خاد يا ثانيه؟ يا اخويا انت كمان يظهر موهبتك دي هتجيب لنا الفقر. ده مش كلامك انت، انا عارف ده كلام امك منها لله. مالكش دعوه بماما. طب اسكتي بقى، اسكتي. قومي هات لنا العشاء. عشاء؟ عشاء منين يا حسره؟ هو انت سبتلي فلوس خالص النهاردة يا اخويا؟ احمد ربنا اللي قدرت اتصرف وغديتك. يعني ما تعشاش يا سنية؟ ما تتعشاش ليه؟ عندك كتابين، اتعشى بواحد وحل بالتاني. لا يا احمد اخويا، انا قررت خلاص ومش ممكن ارجع الشغل ده تاني. ادي احنا قاعدين هو محبوسين في مكتب زي المساجين. كلام ايه ده يا بورا؟ ده انا زميلك في الشركه بقالي 15 سنه وانت بتشتغل قبل مني كمان، تقوم تضيع المده دي كلها عليك يا راجل؟ وضيع ليه؟ هاخد كل مستحقاتي. ثم مستحقاتي ايه حتى لو اشتغلت لحد سن المعاش؟ هاخد معاش يعني 200 ولا 250 جنيه طز شويه قروش بس، هي حاجه تامن مستقبل لاولاد يا برعي. ايوه، ما انا كمان ما اشتغلتش في شركه تهان فيها من مدير ما يعرفش قيمتي ولا يعرفش انا مين وهبقى مين عشان بقوله اني شاعر وفنان. افتكر اني مجنون علما ان هو يعني. لا ما فيش داعي للكلام ده دلوقت، الحيطان لهودان. اعمل ايه؟ ما انتوا كلكم مش فاهميني لا في البيت ولا في الشغل، عشان كده انا قررت استقيل. صدقني يا احمد اخويا، أنا فنان موهوب والفن ده حاجة تانية، ما يبقاش في إيدي ذهب واجري ورا صفيح. الصفيح المضمون أحسن من الذهب اللي مش مضمون يا بورعي. أرجوك بلاش يا بورعي دي، ما تخليش أعيش في الماضي. قل لي يا برغل. خلاص أمرك يا أستاذ برغل، بس أنا بصراحة كده يا برغل مش شايف لك أي إنتاج. إنتاجي في المخزن أبو حميد. مخزن؟ أيوة، والمخزن هنا في مخي، بس مش قادر أطلعه. يظهر ان في حاجه ناقصه عشان تكمل الدوره التاليفيه، بس انا مش فاهم احط ايدي عليها ازاي. حاجه ايه مش فاهم؟ شوف يا احمد اخويا، بصفتي فنان قريت عن حياه فنانين كتير. واحد خواجه اسمه تولستوي ما كانش بيعرف يالف الا اذا حط قطه سودة على حجره. واحد تاني اسمه سمر السمام ما كانش يعرف يكتب كلمه واحده من غير ورده حمراء قدامه، كل دقيقه والتانيه يشم فيها. يا سلام، لازم يعني وردة حمرة بالذات؟ ايوه لازم وردة حمرة، لون تاني يبقى عوضه على الله، يقعد على مكتبه مبلم ويبقى اجهل من المدير بتاعنا. واحد تالت اسمه تقيل عليا شوية مش فاكره يعني، كان بيساعده في التأليف ريحة تفاحة مع الطبة بيحطها قدامه. يا ساتر، كل ما يشم ريحتها ما يعرفش الكتابة بتجيله منين ولا منين. اخبار واسرار لطيفة عن المؤلفين بسمعها الأول مرة يا برغل. لا لا لا لا لا أحمد، كل الحاجات دي مكتوبة في الكتاب ده، الكتاب اللي جبته والمدام بتاعتي عملت عليه الليلة في البيت. قال إيه؟ خربت الميزانية. اتفضل اتفضل بقى، ابقى خده معاك وراه في بيتكو، اقرأ وتمعم وافهم عشان تبقى تعذرني. اقراه وشوف المؤلفين كانوا بيكتبوا ازاي وفي اي جو وباي مزاج، وشوف اللي حواليهم كانوا بيعملوا لهم ايه. يا سلام، والكتاب ده كله فيه الحاجات دي وبالصور كمان. شوف ستاتهم وحماواتهم كانوا بيعملوهم ازاي، مش زي مراتي اللي كل ما جمع كلمتين في مخي طيروهم. واحد صاحبي جه زارني امبارح، راجل اديب وكاتب وراجل ايه ما فيش كده، قال لي على حكاية أغرب من اللي في الكتاب ده كمان. حكاية إيه؟ ده بمناسبة الحموات يعني، تشايكوفسكي المؤلف الموسيقي. طبعا كلنا عارفينه، ماله طراخ؟ ما كانش بيعرف يألف إلا إذا كان البغبغان بتاعه واقف على كتفه. طب وإيه دخل الحموات في الموضوع ده بقى؟ أيوة أبو حميد، ما أنا جايلك في الكلام أهو، خليك معايا. حماته كانت بتساعده في التأليف بطريقة غريبة. إزاي يا أستاذ برع؟ قصدي يا أستاذ برول. طول ما هو بيألف تقف وراه وتأكل البغبغان قرطب، هي تأكل البغبغان من هنا وهو يألف الروائع الموسيقية من هنا. يا سلام يا أخي. طب إذا كانت الحاجات دي بتساعد على التأليف، ما تجربها يا برغل، يمكن واحدة منهم تضرب معاك. بيني وبينك أنا بديت التجربة خلاص، وجبت قطة سودة ووردة حمرة وتفاح، وجبت كلب سويت كمان. كلب؟ ايوه ايوه، ما هي العوامل المساعده للتاليف اغلبها حيوانات، وبيني وبينك بغبغان ونسناس كان بيستعين بيهم شكسبير، وهم اللي خلوه بقى شكسبير. وما جبتهمش ليه دول كمان بالمره؟ منين منين ابو حميد، انت مش غريب بصراحه، كده لقيتهم غاليين. يا خساره، مش كان جايز النسناس والبغبغان دول هم اللي كانوا حيعملوا عمل؟ طب وبعدين بقى؟ ولا قبلين، ربك كبير جايز يسهلها والوحي يستكفى بالقطط والكلاب، ويمكن التفاحة اياها برضو تعمل عمل. انا جاهز يا احمد، وشرفك عندي ومعزتك انا جاهز اوي، بس ناقصني حاجتين، الجو المناسب وحماتي تحل عني، بس انا استمر في التجارب. انا معاك، اعمل كل التجارب اللي انت عاوزها، بس ما تسيبش الشغل، خد اجازه سنه اعمل فيها التجارب اللي انت عاوزها، لو البليه لعبت معاك يبقى الشغل ما يلزمناش، نسيب الشغل وندوس عليه كمان. البليه زرجنت معاك ولا لعبتش، نرجع شغلنا زي ما كنا، ويا دار ما دخلك شر. هتلعب هتلعب، صدقني هتلعب ان شاء الله. لما افتح الباب كده فتحه صغيره شم شويه هوا اخواتي، قافل الشبابيك عليا وقافل الباب زي ما قريت في الكتاب. انا عارف صاحبنا الشاعر ده كان بيقعد في اوضه مقفوله ازاي. جايز كانت اوضه فيها تكييف. تعال تعال خد هنا، صلاح فين؟ مشحط ولا مشحط ولا مشحط؟ ايه يا ماما؟ هل على الكلب اللي نازل عندك؟ اوعيه. نعم يا حبيبي، هل عليه 10 جنيه. نعم 10 جنيه. يعني ما بدأت تدفع لي ال 10 جنيه للسبعة؟ يا انت هتدفع لي معضلة. الله ينكد عليك. وانا وعدة وانا اخوات اسئلة. ايه في باب السلم اللي تحت يا وعدة؟ اقفله ازاي بس يا بابا؟ ده الكلب واقف في نص السلم عاوز يهجم عليا وبيزوم وبيشاور على عضاني. يا انت كلب هادي ما بيعضش. يا بابا يا بابا. طب ايه؟ ايه اسمع مدام هادي ما تنزل انت تطلعه. انا ما بيعضش. ايه كلب بيزوم طلع عن انيابه وقافع حجمه الشمال وبيهجم عليا وعاوز يقطع لي البيجامه. يا لا تمشي فيه شويه يا ادهم. مش باي حاجه خليه يطلع عشان يهرب. عاوز استنى بقلق. ما اقدرش يابا. ادي استنى بقول لك يابا. ده بيعمل حركات زي الممثلين يا بابا. يا ادي استنى والله ينكد عليك. حاضر حاضر اتصرف. حاضر. ها ها ها خلاص يابا. اتصرف. اتصرف ازاي؟ فهلاوه بقى يابا. فهلاوه ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني مش شايف الكلب طالع وراك ولا حاجه؟ لا ما هو طالع بابا بس مش طالع على فوق. انا طالع على تحت. انا خرجته كده بالحدائق من باب السلم وطلعته على بره. دي بقى الفهلاوه. حضرتك فهلاوه بتاع فهلاوه. ده كان يوم اسود اليوم اللي خلفتك فيه. ضيعت عليا ال 10 جنيه تمن الكلب وضيعت عليا الوحي والالهام اللي كنت بستناهم. يا ناس وهي هتطلع. روح روح الله يسامحك. انت قدام من اللي عايز افهمه. البيت واسع وفيه اربع اوض. سيد ده كله قاعد في اوضه لوحده فوق السطوح ليه؟ بيشوف شغله يا ماما. بيبعد عن الدوشه. بيبعد عن الدوشه ولا عن خلقتي؟ قاعده معاكي بقالي 3 ساعات اهو. ما يحطش في عينه حصوه ملح وينزل من اوضه الغسيل اللي هو قاعد فيها ويجي يقول لي ازيك يا حباتي. اصل يا ماما جوزي يعني. ولا اصله ولا فصله. قولي لي الاول. نعم. جاب لك حلقه بدل الحلقه اللي خدوا منك؟ لا هقول لك الحق يا ماما. ايه يا اختي؟ اظن ملحقش. ملحقش يشتري لك حلق يا روح امك بدل اللي باعه. امال يلحق يبيع بس؟ برغل وعدني ان هيجيب لي قد الثغره اللي كانت عندي 3 مرات. يا نهارك اسود. برغل مين يا بت؟ برع يا ماما. برع. ما هو برعي. يبقى برغل ده الاسم الفني بتاعه. اسم فني؟ اسم فني ده يا اختي. والله بالك اسمين يا برعي على اخر الزمن. لكن تعالي هنا ما قلتليش. نعم. انت قلتلي ان جوزك بقى له 3 ايام قافل الاوضه على نفسه وبيكتب الحاجات اللي بيقول عليها دي. وانت يا روح امك زي القطه العاميه ومصدقاه. والثلاث ايام دول ما بيروحش فيهم الشغل ولا ايه؟ ايوه يا ماما. اصله واخد اجازه مرضيه 7 ايام. واسم الله عليه في السبع ايام دول هيسوي الهوايل ويعمل اللي ما اتعملش. وده معقول يا ماما؟ اصل ناوي بعد كده يطلب اجازه سنه بدون مرتب. يا لهوي. ايه مالك يا حبيبتي؟ اجازه سنه وبدون مرتب؟ ده بمرتب وبعسختك واستلف من اخوه ومن الجيران ومش لاقي ياكل. يبقى لسه هيفضل سنه من غير ولا مليم؟ لا الراجل ده بقى مش ناوي يجيبها لبره ابدا. ماما الحقيقة. الحمام. ايه بس في ايه يا رشا؟ في ايه يا ابني؟ في ايه يا واد؟ بابا. ماله؟ بابا بيحب عليك يا ماما. ايه ده؟ ايوه ببص عليه من خرم الباب. إيه؟ لقيته حاطط قطه سودا قدامه على المكتب وبيطبطب عليها وبيقول لها يا حبيبتي يا بوسي. يشدها من دلها تجري منه يجري وراها يمسكها ويحيلها من تاني يقول لها يا حبيبتي يا بوسي. بابا بيحب عليك. بطل بقى بلاش كلام فاضي. الله بطل الحكايات الهايفه اللي انت بتيجي تالفها من المخ دي. انا ما بالفش يا ماما. العمر اقلف. انا ساب التاليف لابويا. كنتش مصدقاني؟ تعالي بص من خرم الباب وشوفي. انا بقى انا رايح الدرس بتاعي. انا بقى لو منك ابلغ عنه وخليهم يودوه السرايا الصفرة. وانا بقى نادر اللي عليا اشتري قميص ابيض على حسابي. بس لو تسيبيني عليه هخليه يمشي على عجين ما يلخبطوش. يا ماما يا ماما ده جوزي بابو ولادي ما اقدرش ازعله. يا اختي بلا جوزك بلا ابو ولادك. اسمعي انا العصب ركبني ما عدتش طايقه. انا خارجه يا سنيه. وان كنت بتحب امك بصحيح وعاوزه تريحي قلبي لم هدومك في الشنطه وحصليني على البيت. صدقني يا سيادة المدير برعي ده إنسان طيب ومهذب وأصيل. إحنا معاشرينه في الشغل مدة كبيرة عمره ما غلط مع حد من زمايله. تبقى الآن عكست معايا أنا بقى حظي كده. معلش معلش يا سيادة المدير. أحيانا الإنسان أعصابه بتخونه ما بيقدرش يتحكم فيها. يا أستاذ أحمد اللي ما يقدرش يتحكم في أعصابه يبقى لازم يدفع الثمن. بس اللي أنا شايفه مش مجرد أعصاب بتخونه. إلا أنا شايفه أكتر من كده. شايف إيه يا سعادة البيه؟ شايف إنه مخه مهزوز. تأليف إيه اللي حيبدأ فيه وهو عنده 50 سنة؟ كانت فين مؤلفاته قبل كده؟ انت سبق قريت له مؤلفات يا استاذ احمد؟ انا ما اكذبش عليك يا سعاده البيه، انا فوجئت بيه بيقول لي انه مؤلف لكن عمري ما شفت له ولا سمعت له مؤلفات. انما ايه بس، انا يا استاذ احمد رحت زرته في البيت، كنت فاكر انه عيان فعلا بعد ما اخد اجازه مرضيه من الكوميسيون، وبصراحه انا شفت مهازل. مهازل؟ مهازل ايه يا سعاده البيه؟ حكات تثبت ان الاستاذ برعي ده عنده لوثه. ازاي يا سياده المدير؟ في حد في الدنيا يغير اسمه، ومش اسمه بس، اسمه ولقبه، ويسمي نفسه برغل خروب؟ ده اسمه مؤلف، ده اسم بلياتشو كسر. وفي حد في الدنيا يا استاذ احمد عاقل يعلق على باب بيته يافطتين، يافطه اعلاميه والتانية مذكرة تفسيرية بيشرح فيها مواهبه المتعددة؟ ومؤلفات ايه اللي له في الاذاعة والتلفزيون؟ مش قادر افهم. انا يا استاذ احمد من هواة الاذاعة والتلفزيون، وعمري ما سمعت له حاجة. ولا هتسمع له حاجة يا سعادة البيت. تبقى انت معايا بقى على الخط يا استاذ احمد. الله، امال بتدافع عنه ليه؟ انا بدافع عن اماله يا بيه. مسكين عنده امال في الدنيا نفسه تتحقق. يا استاذ احمد كل واحد عنده امال في الدنيا، بس اللي يمشي ورا امل كذاب يبقى معتوه يا سيد احمد. ما هو مش هو لوحده في الدنيا يا بيه، ده في ناس كتير فاهمين انهم مؤلفين وملحنين ومطربين كمان، وبيعللوا عدم ظهورهم وعدم شهرتهم باسباب كتير قوي، يا اما الجو الفني مش عاجبهم، يا اما وسائل الاعلام ما بتديهمش حقهم من التقدير المادي، وإما الفنانين الكبار بقى بيحقدوا عليهم وبيقفوا في طريقهم عشان هم يظهروا والكبار يضيعوا في شربة مية. يا سلام يا سلام، يبقى الخوف عليه وعليك بقى يا أستاذ أحمد. الخوف؟ خوف من إيه يا بيه؟ مش جايز أكون أنا وإنت فنانين ومش واخدين بالنا والفرصة تضيع من إيدينا. وعلى فكرة يا أستاذ أحمد، نعم يا بيه، أنا قابلت في حياتي كتير من النوع ده، ناس من جميع الأنماط، متعلمين ومش متعلمين. عشان كده انا قدرت ظروف برعي وما قبلتش استقالته، وهعكسه في حكاية الاجازة اللي طالبها بدون مرتب، خصوصا ان الاجازة دي ليها شروط مش متوفرة عنده. تبقى سيادتك خدمته اكبر خدمة يا سيادة المدير. يا بنتي مش كده مش كده، هو انا جايبك عندي عشان تتنكدي ولا عشان تفرفشي وتنسي الهم اللي انت عايشه فيه؟ دي العيشه مع جوزك تاثر العمر. يا ماما جوزي ما عملش حاجه، انا هودتك وجيت معاك هنا علشان ما زعلكيش، بس خصوصا انك حلفتي انك مش هتدخلي لي بيت لو ما جيتش معاك. واديك جيتي ومريحاكي على الاخر. ما تقولي لي بس ايه اللي ناقصك؟ ناقصني بيتي يا ماما. بيتك؟ امال اللي انت قاعده فيه ده ايه؟ يبقى ايه؟ بيت الجيران؟ ده بيتك انت يا ماما. اشتقت يا اختي للنكد والخناق. جوزي عمره ما بيخانقني يا ماما، حتى لو يزف يعني ونزعل من بعض في يوم من الايام بكون انا الباديه، انا السبب. ايوه كده، طلعي اللي جواكي. اهدى كله طلعي. ثم ان جوزي ما بيعملش فيا حاجه غلط يا ماما، وحتى لو كان في نظرك بيتصرف غلط بيتصرف بنيه سليمه، كل قصده انه يزود دخلنا ويسعدنا، ومين عارف مش جايز يكون بيقلب بصحيح يا ماما ويكون خير دخلنا. مالك يا بورع؟ سلامتك، نايم على الكرسي كده وشعرك منكوش. تعبان او احمد، كم ليله وانا بسهر للصبح مكفي عن المكتب وعاوز انام، مش عارف انام. الصداع هيفرتك دماغي. افهم من كده انك جربت كل الطرق اللي بتجذب الوحي وتلهم الفنانين؟ ونكشت شعري زي ما انت شايف. ما هم بيقولوا ان شعر فنان ان ما كانش منكوش يكبس على نفوخه وما قدرش ينتج. ونكش الشعر ما جابش برضه نتيجه معاك؟ زي ما انت شايف، الالم مش مطوعني خالص يا احمد اخويا. يفضل واقف على الورق بالساعتين وانه اتحرك مفيش فايده، وكل اللي نبني ان مراتي بتحرجني الحماتي طبعا. غبت ولمت هدومها وسابت البيت. لا ما تحملش هم، دي حاجه ممكن اتدخل فيها وارجع المايه المجاريه. كتر خيرك احمد اخويا، تبقى عملت فيا جميل كبير قوي. دي مراتي اميره وطيبه وبنت حلال، وانا متاكد انها عملت كده غصب عنها. وده رشاد. رشاد يا بابا خد يا ابني تعال خد رشاد جنب هنا. قال نعم بابا. بقول لك ايه أي. خد يا ابني رشاد الخمس رزم ورق دول والخمس دي ست اقلام اللي على المكتب وخدهم رجعهم رجعهم في المكتبه تحت عند عمك صالح. انا شاريهم منه بخمسة وتلاتين. لو اداك اقل ما تدققش معاه. نص التمن جايز. اقل من نص التمن ما يجراش حاجه. الله الله الله الله جرى يا بابا. والتأليف يا بابا ده انا صلحت الراديو ترانزستور على حسابي عشان أكلم. اسمع كلام بابا بقى يا رشاد وبلاش غلبه. خلاص انا خارج يا بابا. وحب اجيب لك ازاز السبغتيون من حق العيد اللي هرجعها عشان تعالج الكلو اللي في نفوخك قصدي تعالج كعب رجلك اللي الكلبها بشو يا بابا. فاي اوجتك مصيبه فاي اوجت درجه. امشي امشي ماشي يا بابا. ما يفوقش ليه؟ ما احنا كلنا لازم نفوق. اللي عايش منا في الاوهام لازم يعيش في الحقيقه، واللي عايش في الخيال لازم يعيش في الواقع. انت ما تتصورش قد ايه انا سعيد اللي انت هترجع شغلك تاني. سيب بقى يا اخي كلام الفاضل اللي مالي مخك ده. ما احنا عاوزين المركب تمشي بقى يا برعي. عمر المركب ما هتمشي طول ما حماتي حاجزه مراتي عندها في البيت. تنحل المساله دي يا سيدي. تنحل؟ تنحل ازاي؟ دي مش عاوزه ترجعها الا لما ارجع لها صيغتها كامله وفوقيها كسوه الشتا كمان. جمعيه نعملها لك تحل كل الاشكال ده. وانا مستعد اسايم معاك في قسطها. ها قلت ايه؟ قلت كتر خيرك يا احمد. ولو ان ولو يعني انك ايه يا راجل؟ ولو ان يعني بصراحه كده بقولها لك بيني وبينك الفن صعبان عليا قوي. هيخسر عمود كبير من عمدانه. معلش. لكن عزائي الوحيد ان فيه في البلد فنانين غيري. اي نعم مش في مستوايا يوصلوا المشوار وربنا يقويهم. ويقويك وتروح لمرات حماتك وترجع الميه المجاريها. ايوه برعي افندم. يا استاذ برعي مراتك يا اخويا خلاص حجزت لها اوضتين في شقتي. اوضتين يرد الروح. اوضه شرقي واوضه بحري وعايشه معايا اخر هنا. وسيرتك عمرها ما بتيجي على لسانها. انا حماتي ما تبطل كلمه حماتي اللي طالعه من بقك زي الدبش دي. ما تعرفش تقول يا ماما زي الناس المحترمين ما بينادوا امهات ستاتهم. استغفر الله العظيم. انا يا ماما انا كنت غلطان وجاي بعتذر لك. عن ايه؟ على عدم مروحك الشغل ولا عن قعدتك عويل في البيت ولا الله. عن مزرعه الكلاب والقطط ولا عن صيغه بنتي اللي انت بعتها؟ انا رجعت الشغل وجايب لك معايا حق الصيغه. ومعلش يا ماما كانت وجه كده وهي راحت لحالها. راحت؟ مين قال انها راحت؟ انت قبل ما تخطي عتبه البيت تيجي معايا نروح المشوار اللي انا رايحاه. والا مش هتشوف مراتك بعينك تاني ابدا. يا اخوي دي بنتي واخاف عليها. ومان انا تحت امرك. بس مشوار ايه يا ماما؟ هنروح فين؟ مش عارف هنروح فين. الكازينو يا روح قلبي. نتمشى على شط النيل. هنروح عياده الدكتور مرزوق. مرزوق يا برغلبيه. ده دكتور مرزوق ده دكتور امراض عقليه. الحق عليا اللي مودياك لدكتور متخصص. حماتي انا قدامي ما تضيعش وقت. يلا ربنا يشفيك يا حماتي. وهكذا تنتهي سهرة المؤلف الموهوب برغ الخروب. تأليف إدوارد سليمان. بطولة حسن مصطفى، وداد حمدي، إبراهيم الشامي، فاروق نجيب، عبد المنعم عوف، إبراهيم كمال، بالاشتراك مع الفنانة القديرة زوزو نبيل. الهندسة الصوتية محسن عبدو. برغ الخروب سهرة من إخراج عصمت حمدي.